عليا أقول لك ليه، علشانك أنت عبي لو حتى ما كنتش حاسس بي، ومفيش أبدا فايدة ده أنا قلبي ماليش ولا حكم عليه. الاسم صحيح قلبي لكن من غيرك فايدته إيه؟ يا حبيب أنا مش قادر من غيرك، أنا أيامي عذاب حبيتك والله ما عملتش يوم للماضي حساب، اتعلمت اشتالك ونسيت اتعلم يوم ما انسى. مهما بتبعد عني حياتي وروحي معاك، تعرف اني بحتاج لك وما يحنش في يوم قلبك، احبك هي نقطة ضعفي واعرفها وبرضه بحبك، تعرف اني بحتاج لك وما يحنش في يوم قلبك. الأيام بتغير ولا بتغير، أنا عايش ليه؟